الكتاب أريدك أن تمسك القلم، لأن المؤلف رحمة الله تعالى عليه يعني أتى بجملة هو يختصر، كان جديرا به عند الاختصار ألا يأتي بها. روى البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل امرئ ما نوى. ثم قال: ولا نية للناس والمخطئ. وهنا إشكال، الإشكال أن الجملة الثانية ليست من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اكتب هكذا عندك في الكتاب. الجملة الأولى إن لكل امرئ ما نوى، هذه جملة من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الجملة الثانية ولا نية للناس أو والمخطئ، هذا استنباط استنبطه الإمام البخاري وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء في الرواية. الشيء الثاني، المخطئ والخاطئ، هل المخطئ هو الخاطئ أم هناك خلاف؟ المخطئ هو من أراد الصواب وجانبه، هو عند الفعل أراد أن يفعل الصواب ولكن فعل غيره، لا عن عمد، لا عن عمد، لذلك سمي مخطئ. أما الخاطئ هو الذي تعمد أن يفعل ما لا ينبغي، اكتب هذه، المخطئ والخاطئ. المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد أن يفعل ما لا ينبغي. لذلك الرواية عندنا إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به نفسها ما لم تعمل أو تكلم، وفي رواية أخرى إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقول يا البخاري ولا نية للناس والمخطئ يريد أن يبين أن كل عمل مفتقر إلى نية، كل عمل من أعمال الدين مفتقر إلى نية. وسبق أن بينا في الحديث إنما الأعمال بالنيات، سبق أن بينا فيه أن ما يفصل العادة عن العبادة النية. إن نويت في الأمر العادي التقرب من خلاله إلى الله فقد انقلب العمل من عادة إلى عبادة. مثال الأكل، اعتاد الناس الأكل، لكن لو أكل المرء بنية أن يتقوى على طاعة الله دخل الأكل في العبادة أم لا؟ دخل الأكل في العبادة. إذن الأمر أو الفعل أو القول العادي يتحول إلى عبادة بالنية، بالنية. لذلك ينبغي للمؤمن أن يحتسب جميع أعماله وأقواله وأفعاله لله سبحانه وتعالى، حتى الحركات والسكنات، كما قال الله في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، انتبه، محياي ومماتي. وما يملك المرء في مماته، هل يملك شيء؟ لا، لكنه ينوي إذا مات أن يموت على طاعة، ينوي إذا مات أن يموت على طاعة، وينوي إذا عاش أن يعيش على طاعة. إذن هذا أمر. الأمر الذي يليه: كل عمل مفتقر إلى نية، فالعمل الذي يقع بلا نية لا يعتبر. ولكن العلماء الكرام استثنوا من هذا الناسي والمخطئ والمكره. الناسي والمخطئ والمكره، نسي النية، نسي النية نسي، والآخر دخل ليصلي وقد استحضر النية غير أنه نوى الظهر عصرا على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ. هل من صلى وقد نسى النية هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ أنا كده خايف، الناس أمامي خايفة تجاوب. صحيحة أم باطلة؟ ما دليل الصحة في هذا؟ أيوة النسيان، النسيان. إنسان دخل ليصلي الظهر فنوى العصر، ده إيه؟ ده مخطئ أهو، دخل ليصيب الصحيح فصار إلى غيره. يقول الظهر الله أكبر، قال العصر الله أكبر. ها هو هذا في نيته ما في لسانه، لأننا في اتفاق أن النية محلها الإيه؟ القلب. هو أراد أن يستحضر النية للظهر فاستحضرها للعصر على سبيل الخطأ، صحت صلاته. للحديث إن الله تجاوز لأمة إيه؟ عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لذلك العلماء يقولون الخطأ والنسيان والإكراه، هل يسقط بها الحكم أم يسقط من خلالها الإثم أم يسقط كل منهما؟ خلاف عند أهل العلم. الأمة جميعا متفقة أن الناس والمخطئ والمكره في عافية، في عافية، لكن خلافهم هل يسقط الحكم مع الإثم أم يسقط الحكم وحده أو الإثم وحده؟ والراجح أنه يسقط عن الثلاثة الحكم والإثم، هذا هو الراجح. لذلك إذا ما دخل المرء الصلاة ونسي فصلاته صحيح، أخطأ في النية فصلاته صحيح، إلا أن يذكر. مثال الإمام في الصلاة نسي سجدة، نسي سجدة وقام بعد سجدة واحدة فذكر، سبح الناس من خلفه، يبقى في صلاته أم ينزل لها؟ ينزل لها لأنها رقى. لكنه لو نسي ونسي الناس من خلفه ولم يذكروا إلا بعد انتهاء وقت الصلاة، الصلاة صحت أم لا؟ صحت. انتبه، هذه الفوارق لابد أن تعرفها، هذه الفوارق لابد أن تعرفها. إذا ما ذكر المرء بنسيانه عليه أن يتذكر ثم يتبع صلاته بعد انتهائها سجدتين للسهو، سجدتين للسهو. إذن من خلال الرواية علمنا أن كل عمل مفتقر إلى نية، ثانيا علمنا أن الناس والمخطئ والمكره لا إثم ويعفى كل منهم من الإثم والحكم، ثالثا علمنا الفرق بين المخطئ والخاطئ، وهذا ما في هذه الرواية فقط. نعم الحديث هذا بلا راوي لأن المختصر جاء بالعنوان فقط، هو جاء بهذه الجزئية من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك إن جئت في البخاري في الصحيح سترى الكتاب الحديث هذا في باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق، الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق. إذن هو لم يأتي بحديث إنما جاء بالعنوان فقط، جاء بالعنوان فقط. الحديث الذي يليه